كلما بردت أي من حرارتها أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا في أرض المحشر يكون ذلك حتى يقضى بين العباد، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا أخذ من أهل العلم أنه ليس بكافر، لأنه لو كان يرى سبيلا إلى الجنة أو يكون له سبيل إلى الجنة لا يكون كافرا، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة أصلا ولا طريق له إليها أبدا. نعم. قيل يا رسول الله في الإبل، قال ولا صاحب. أما إذا كان يعني أما إذا كان جاحد، إذا كان جاحدا أو ما يعني مستكبرا أو نحو ذلك، فهذه المعاني يكون بها عدم التأدية للزكاة كفرا، أو يقاتل على منعها وعدم إخراجها. نعم. قيل يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أو فرما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظماء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث بطوله. وفيه عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. الحديث. وفيه ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاتها إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. نعم. شجاعا أقرع أي حية تمعط جلد رأسها من كثرة السم الذي فيها، تتحول إلى يعني شجاعا أقرع، الشجاع الأقرع الحية التي تمعط جلد رأسها من كثرة السم الذي فيها. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. الحديث أطول من هذا لكن فيه تعليق عليه، ولا لا عندكم تعليق على الحديث؟ في الهامش ما في تعليق؟ وهذا وإن كان واردا موجود. أين؟ وهذا وإن كان واردا في الغلول وعقوبته فهو في الزكاة كذلك، وعقوبته فهو في الزكاة كذلك، إذ الجزاء من جنس العمل. والله تعالى أعلم.